مسبقا لملاقات النبي عليه الصلاة والسلام ومقاتلته، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت في شوال من العام الثامن للهجرة. وحنين واد من أودية مكة يقع شرق مكة من جهة الطائف، وجهة عرفات يعرف الآن بوادي الشرائع. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولما بلغ فتح مكة هوازن جمعهم مالك بن عوف النصري، فاجتمع إليه ثقيف وقومه بنو نصر بن معاوية وبنو جشم وبنو سعد ويسير من بني هلال بن عامر، فتجمعت منهم أعداد كبيرة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان القائم على تجميع هؤلاء وتأمرهم وترأسهم مالك بن عوف النصري. ومالك هذا الذي عمل على تجميع هؤلاء وتزعم هذا الأمر، من الله عز وجل عليه بعد غزو الطائف بالإسلام، فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه، وشهد بعض المشاهد مع أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فشهد القادسية وشهد فتح دمشق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد استصحبوا معهم أنعامهم ونساءهم لئلا يفروا. وقد كان هذا رأي رآه قائدهم مالك بن عوف، رأى ماذا؟ بأن يأتوا معهم بالنساء والذراري والماشية، وهو بزعمه يرى أن المقاتلة إذا علموا أن وراءهم نساءهم وأولادهم وماشيتهم، وأنهم إن فروا في القتال صار ذلك وبالا ونكبة عظيمة على الذرية والنساء والماشية، لكنه أصر على ذلك الرأي وفعل ذلك لئلا يفروا. قال: فلما تحقق ذلك دريد شيخ بني جشم، وكان رجلا كبيرا طاعنا في السن لا يستطيع أن يحمل معهم السلاح ويقاتل، لكنهم جاءوا به تيمنا برأيه لكبر سنه، ومع ذلك لم يعتدوا برأيه ولم يأخذوا بمشورته. قال: وكانوا قد حملوه في هودج لكبره تيمنا برأيه، أنكر ذلك على مالك بن عوف وهجنه، يعني عد هذا الرأي رأيا مستهجنا، أي رأيا قبيحا ورأي غير مسدد، وقال: إنها إن كانت لك لم ينفعك ذلك، يعني إن كنت أنت المنتصر لم تنتفع بمجيء النساء والذرية، وإن كانت عليك فإن المنهزم لا يرده شيء، إن لم تكن أنت المنتصر وحصلت الهزيمة فإن الإنسان إذا انهزم وخاف على نفسه لا يفكر في ذلك الوقت لا بنساء ولا بذرية ولا بشيء آخر. وهذا فعلا هو الذي حصل، فر هؤلاء وتركوا النساء والذرية وكانوا غنيمة عظيمة للمسلمين. قال: وحرضهم، أي دريد، على ألا يقاتلوا إلا في بلادهم، يعني قال: تبقون في بلادكم على اعتبار أنها محصنة ويعرفون أمكنتها ويتحصنون فيها، فأبوا عليه ذلك، لم يطيعوه واتبعوا رأي مالك بن عوف. فقال دريد: هذا يوم لم أشهده، يعني يعلن عدم رضاه بهذا الرأي، فهو يوم لم يشهده، أي أنه يوم ليس له رأي فيه ولا يراه، ولا يرى أنه أن هذه الفكرة وهذا الأمر أنه صالح. قال: ولم يغب عني، وفي رواية لم أغب عنه، يعني أنا حاضر بجسمي وبشخصي موجود بينهم، لكنني لا أرتضي من ذلك الرأي شيئا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وبعث صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، فاستعلم له خبر القوم وقصدهم، فتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقائهم، واستعار من صفوان بن أمية أدراعا، جاء في المسند أنها 30 درعا، وصححه الألباني رحمه الله، وقيل 100 وقيل 400، وهذا فيه جواز الاستعارة من المشرك والاستعانة منه بعض السلاح ونحو ذلك. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر في طريقه إلى مكة هاديا خريتا لم يكن على الإسلام. قال: واقترض منه جملة من المال وسار إليهم في 10,000 الذين كانوا معه في الفتح. وهذا أيضا يبين همة الصحابة رضي الله عنهم العالية في الانتصار لدين الله عز وجل والذب عنه. فما أن فرغوا من فتح مكة إلا ويدعوا إلى قتال آخر، وهو قتال هوازن، فهبوا مستجيبين ولدعوة النبي صلى الله عليه وسلم منقادين ومذعنين. قال: وسار معه في 10,000 الذين كانوا معه في الفتح و2,000 من طلقاء مكة. طلقاء مكة الذين قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة يوم الفتح: ما ترون أني صانع بكم أو فاعل بكم؟ قالوا: كريم وابن أخ كريم، لا نظن بك إلا خيرا. فجاء في بعض الروايات أنه قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، فلقبوا من ذلك الحين بالطلقاء. قال: وشهد معه صفوان بن أمية حنينا وهو مشرك. صفوان بن أمية شهد حنين وهو على الشرك، وكان واقفا في مؤخرة الجيش يراقب الأحوال وينظر ماذا يحصل وهو على الشرك بالله عز وجل. وكان قد أعار النبي صلى الله عليه وسلم الأدرع، واقترض منه صلى الله عليه وسلم بعض المال. وصفوان بن أمية لم يكن من النفر الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، لكنه فر يوم الفتح وكان فراره خوفا على نفسه، لأنه كان زعيما من زعمائهم وكبيرا من كبارهم وقائدا من قادتهم. ومر معنا في مجلس مضى أن عمير بن وهب الجمحي لحقه ورده وأعطاه الأمان وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمهله 4 أشهر يتأمل في الأمر ويفكر فيه تلك المدة ولا يتعرض له، إلى أن من الله عز وجل عليه وشرح صدره للإسلام فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. ومن عجيب الأمر أن عمير بن وهب الجمحي كان إسلامه بعد غزوة بدر، فلما رجعوا إلى مكة التقى عمير بن وهب بصفوان ابن أمية وقال له: لولا أنني رجل فقير وعندي أولاد وأهل وأستبقي نفسي لأنفق على أولادي وأصرف عليهم لذهبت إلى مكة متسللا إلى محمد ومتذرعا بحاجة لي عنده يعلمها لأقتله. هذا كلام عمير بن وهب. فقال له صفوان: أولادك عندي وأنا متكفل بهم مثل أولادي. وشجعه على هذا الأمر وأعطاه سيفا له وسنه وسمه، فأخذ السيف وانطلق إلى المدينة يريد بهذا الانطلاق قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه عمر أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بخبره، وأيضا طلب من الصحابة أن يكونوا حول النبي صلى الله عليه وسلم حماية له. فدخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الحاجة التي جئت لها؟ قال: جئت لكذا وكذا. ذكر حاجة كانت له. قال: ما جئت لشيء آخر؟ قال: ما جئت إلا لهذه الحاجة. قال: ولم هذا السيف؟ فأيضا تعذر بعذر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم تأتي لشيء آخر؟ قال: لم آتي لشيء آخر. قال: والذي اشترط لك صفوان؟ لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم الآن يخبره بما تم في مكة، يفاجئه بذلك. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: والذي اشترط لك صفوان. فأدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ذلك، فمباشرة ورأسا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أسلم عمير بن وهب رضي الله عنه. صفوان بن أمية في مكة يتحرى الوافدين من المدينة، يتحرى الوافدين من المدينة يحملون له البشارة بهذه المهمة التي اطلع عليها وكلف بها أو تكفل بها عمير، ويخبر قريش ويقول: سيحصل هذه الأيام حدثا عظيما ستسرون به. فاستأذن عمير النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مكة ليدعوهم إلى الإسلام، فرجع إليهم، رجع إلى مكة مسلما، رجع إلى مكة بوجه آخر. هذا عمير يسلم، يأتي إلى مهمة وهي قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعود مسلما. كذلك أيضا أن عمير بن وهب رضي الله عنه هذا جعله الله سببا لإسلام صاحبه صفوان لما فر يوم الفتح. فالهداية من الله عز وجل، يهدي من يشاء، وهذه الهداية هي منة من الله جل وعلا على عباده. فلا تظن أيها المسلم أن هذه الهداية إلى الإيمان والهداية إلى الإسلام أنها بقوة منك أو بأسباب منك فقط، إنما الأمر بيد الله عز وجل. فالهداية من الله جل وعلا، وما بكم من نعمة فمن الله. فالحمد لله على نعمة الهداية إلى الإسلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وذلك في شوال من هذه السنة أي حنين، واستخلف على مكة عتاب بن أسيد ابن أبي العيس أمية بن عبد الشمس، وله نحو 20 سنة، يعني كان صغير السن. هذه واحدة، والثانية إسلامه رضي الله عنه كان يوم الفتح، فولاه النبي صلى الله عليه وسلم مكة. وهنا نلاحظ كما ذكر شيخنا في شرحه ملاحظة عظيمة جدا في السيرة، أن بعض أصحاب الحنكة والرأي وحسن التدبير في القتال والإمرة وغير ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم فور إسلامهم يوليهم ولايات، فهذا يكون قائدا وهذا يكون أميرا وهذا يكون واليا إلى آخره، مما يدل على اطمئنان النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين يمن الله عز وجل عليهم بالإسلام. وفعلا يكون هؤلاء أهلا، فعتاب رضي الله عنه بقي واليا على مكة منذ ولاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي في نهاية خلافة عمر رضي الله عنه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، ونختم بهذا، قال: ومر صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك على شجرة يعظمها المشركون، يقال لها ذات أنواط، أورد رحمه الله هذه القصة التي حصلت في الطريق وهم في اتجاههم لحنين، وعرفنا أن حنين خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أناس حدثاء عهد بإسلام، بعضهم أسلم له أسبوع أو أسبوعين، يعني كانوا لوقت قريب على الشرك بالله عز وجل. فمن كان بهذه الصفة لا شك أنه سيكون يعني يجهل حقائق من الدين كثيرة، وسيكون عرضة لأن يخطئ أو يطلب أمورا خاطئة تكون ناشئة عن جهل بدين الله عز وجل. وهذا الحديث يرويه الإمام أحمد في المسند والترمذي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، وذكر أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ثم اعتذر عن الخطأ الذي حصل منهم، قال: ونحن حدثاء عهد بإسلام. قال: فمررنا بسدرة يقال لها ذات أنواط، شجرة للمشركين لكفار قريش يسمونها ذات أنواط، يعني من النوط وهو التعليق، كانوا يعلقون أسلحتهم على تلك الشجرة قبل المضي للقتال تبركا بها واعتقادا منهم أن السيف أو السلاح إذا علق على تلك الشجرة يصبح مباركا، فكانوا يحرصون على قصد هذه الشجرة قبل القتال ويعلقون عليها السلاح طلبا للبركة. إضافة إلى ذلك كانوا يعكفون عندها، والعكوف هو المكث الطويل على وجه التعظيم والتذلل، فكان هؤلاء اجتمعت لهم عند هذه الشجرة جملة من الأخطاء، منها التبرك بها وطلب البركة منها لهم ولأسلحتهم، ومنها العكوف عندها. ومن المعلوم أن العكوف عبادة وقربة لا يتقرب بها إلا إلى الله عز وجل، ومن ذلك تعظيم تلك الشجرة تعظيما لا يليق إلا بالله جل وعلا. إذن اجتمعت هذه الشركيات لهؤلاء المشركين من كفار قريش ومن تشبه بهم في هذا العمل عند هذه الشجرة المعروفة عندهم بذات أنواط. فلما مر الصحابة رضي الله عنهم من عند هذه الشجرة ورآها هؤلاء الذين هم حدثاء عهد بإسلام، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني حدد لنا شجرة أخرى تكون خاصة لنا، نحن نعكف عندها ونعلق عليها أسلحتنا تبركا ونعظمها مثلهم. والسبب في طرحهم لهذا السؤال بينه وقدمه أبو واقد الليثي رضي الله عنه، قال: ونحن حدثاء عهد بإسلام، يعني إسلامنا جديد. وهذا يستفاد منه أن المسلم فور دخوله في الإسلام لا تستغرب أسئلته الخاطئة، لأنها نابعة من شخص لا يعرف حقيقة الإسلام. ولذلك ينبغي لمن يعمل في الدعوة إلى الله عز وجل، خصوصا في دعوة غير المسلمين أو العمل في الجاليات مع المسلمين الجدد، لا يستغرب أسئلتهم ويصبر على ذلك ويبين لهم الحق. قد يطلب هذا الذي أسلم يعني إسلاما أو دخل الآن في الإسلام، قد يطلب طلبا يريد فيه شركا بالله عز وجل، أو يريد فيه كبيرة من كبائر الذنوب، أو عظيمة من الأمور العظائم، فينبغي أن يترفق به وأن يتلطف معه وأن يحسن التعامل معه وأن يدل على الخير بأسلوب طيب جميل، وألا تؤخذ هذه الأسئلة من مثله ما أخذها من الإنسان المتعلم، لأن هذا حديث عهد بإسلام. فلما قالوا ذلك وطلبوا هذا الطلب، كبر النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لله: الله أكبر. وفي رواية قال: سبحان الله، سبح تنزيها لله عز وجل، لأن هذا مما ينزه الله جل وعلا عنه كما قال سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله جل وعلا ينزه عن شرك المشركين وباطل المبطلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. إنها السنن، أي الطرق، والمراد بالطرق هنا يعني طرق من كان قبلنا. إنها السنن، أي إنها الطرق التي كان عليها من كان قبلنا. ثم قال: قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. هذا خبر على وجه التحذير، قال عليه الصلاة والسلام، قاله عليه الصلاة والسلام محذرا أمته وناصحا، وهو الرؤوف الرحيم بأمته صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن التشبه في من قبلنا حاصل وموجود، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجحر الضب من أكثر جحور الزواحف تلويا، بحيث الذي يريد أن يصطاد هذا الضب ويحفر عنه يصعب عليه أن يجده، فيحفر حفرة ملتوية وعرة ولا يهتدى إليه، بخلاف كثير من الزواحف تحفر حفرة يعني مستقيمة وتقف الحفرة عند هذا الحد أو التواء قليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى لو دخلوا جحر ضب، يعني لو فعلوا أشياء ملتوية وأشياء شنيعة وأشياء بغيضة وكريهة ووعرة، سيوجد في المسلمين من يتشبه بهم والعياذ بالله. وأحيانا، وهذا كثر بعض الكفار، وهذا ينطلق من فراغ يعني قلبه خاوي من إيمانيات، من تدين، من طلب ثواب الآخرة، فتجد أنه ليس له مهمة إلا العبث في شكله الظاهر، يريد أن يملأ بذلك فراغا، ولهذا يكثر فيهم أنواع من القصات لشعر الرأس. وإذا نظرت إليها تجد أنها قبيحة جدا، وأيضا فيها وعورة وفيها صعوبة وفيها تكلف وفيها صرف أموال. ثم تجد من أبناء المسلمين من يتشبه بهم تماما ويحاكيهم في أفعالهم تماما، وقل مثل ذلك في اللباس، وربما وصل الحال إلى طريقة المشية وطريقة السير في الطريق، وهذه أمور لم تكن موجودة، لكن لعل يعني سهولة الوصول إلى هذه المعلومات أو هذه الأشكال مع انفتاح العالم تقنيا وانتشار وسائل الإعلام الجديد، ربما سهل ذلك، والله المستعان. فتجد من أبناء المسلمين من يتشبه بالكفار ويحاكيهم، وربما يتشبهون وهم أهل صلاة وأهل خير ويصلون مع المسلمين، لكن يتشبهون بهؤلاء الكفار، إما أن يتشبهوا بلاعب أو مثله. وهذا ينبغي حقيقة أن نتنبه له، ينبغي على الآباء والأمهات أن يجتهدوا في هذا الباب، وأن يذكروا أبناءهم وأن يعظوهم. ينبغي على المعلمين والمعلمات، على المربين والمربيات، التصدي لهذا الأمر وبيان الحق لهؤلاء الشباب وللفتيات بأسلوب طيب وأسلوب مناسب، ويظهر لهم الشفقة عليهم والرحمة بهم، فإنهم بحاجة ماسة. هذا الصنيع الآن من هؤلاء حدثاء العهد بإسلام جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينكر، وعلى كل حال هذا هو مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع. فالواجب على المسلم الذي يخشى الله عز وجل أن يحذر أشد الحذر من التشبه بأعداء دين الله عز وجل. وما يدل على خطورة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فهذا الصنيع الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث والتبرك بشجرة أو نحوها لا يزال يوجد في بعض بلدان المسلمين أو بعض البلدان. فمنهم من يتبرك بضريح يمسح ثوبه عليه أو على جدار أو على باب مسجد، وربما يأتي الناس إلى مكان معظم له مكان في النفوس فيتمسح بجدرانه، وهذا يدل على الجهل الذي يعيشه بعض الناس، ويدل أيضا على أهمية تعلم العقيدة الصحيحة وبيان المنهج السليم الذي كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه رضي الله عنه. فنسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياهم الرجوع الصادق إلى الله جل وعلا والعودة إلى كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا جميعا الفقه في الدين والثبات عليه، إن ربي على كل شيء قدير. وسيأتي إن شاء الله تعالى في المجلس القادم إكمال الحديث في غزوة حنين، في أن النبي صلى الله عليه وسلم وماذا فعل عليه الصلاة والسلام لما وافى حنينا ووصل إلى هذا الوادي. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وكتابه سنة نبيه وعباده المؤمنين، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.